الله الله الله. تخرجت قرتها لعيان أروى وصارت محامية، جابت شهادة بكل إتقان، بنت النشامة السنافية، بنت النشامة، بنت النشامة السنافية. تخرجت والصحيح يبان والفوز مية عالمية، أروى لها بالحشام إسكان، وهي شمعة وهي شمعة البيت وهي ضياء. الله الله الله، والحسن والزين فيها الوان، فيها الوصوف الخيالية، جمالها اللي على البرهان، جمالها اللي على البرهان. خل الغنادير نفسية، خل الغنادير نفسية، تخرجت والفخر عنوان، فيك طيب ويا حيا، وبزينها يرجح الميزان، وبزينها يرجح الميزان. أروى ما هي بنت عادية، وابوها راعى الوفا سليمان، له قصة الطيب مرية، شجاع ومعرب جدا، وقت اللقاء ينطح الهيا، والأم شيخة وبنت حصان، أم الفعول الحماسية، في فاطمة تضرب الكيفان، في مدحها في مدحها في مدحها جات عفوية. الله الله الله الله، العب العب العب العب.